إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، ما زال الحديث مستمرا في كلامنا عن أو التعليق على الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للمصنف الحافظ ابن كثير، مختصر كتاب علوم الحديث للحافظ ابن الصلاح. بدأنا في أكثر من مرة سابقة الكلام على الزيادات في الأحاديث خارج الصحيحين، الزيادات على الأحاديث الصحيح على ما في الصحيحين من أحاديث صحيحة، وذكرنا عدة مواطن أو عدة كتب أو عدة مصنفات يوجد بها أحاديث صحيحة زائدة على ما في الصحيحين. وفي المرة السابقة تكلمنا عن إحدى هذه المصنفات التي يوجد بها أحاديث صحيحة تزيد عن ما في الصحيحين، وهو كلمة معرفة عن أن مصنف مسند الإمام أحمد. حد بقى يفكرنا ما هو تعريف المسند؟ يعني إيه مسند؟ المسند هو ما ألف على مسانيد الصحابة أو على ترتيب الصحابة، يعني الأحاديث بتخرج في المسند مرتبة على الصحابة وليست على الأبواب، وليست على إنما الكتب اللي ترتب على الأبواب تسمى سنن أو جوامع، سنن أو أو جوامع، واخد بالك؟ طيب، مسند الإمام أحمد عليه رحمة الله قلنا أنه طبعا يعني تقريبا ما يقرب من على حسب الترقيم الموجود ما يقرب تقريبا من 28,000 حديث، وإن كان المتقدمون قالوا أن مسند الإمام أحمد بغير المقرر تقريبا 30,000، يعني المتقدمين في عددهم في تعدادهم لكتاب المسند الإمام أحمد عليه رحمة الله قالوا أن المسند ما يقرب أو حوالي 30,000. وعموما الأمر يعني قريب، لأن إحنا بنلاحظ أخوانا أن كل إنسان يقوم بالترقيم أو بالعد يكون له منهج يختلف عن الآخر، لأن بعض الناس لما يجي يعد بيعد مثلا على المتن بس، طب افرض المتن ده اتكرر له أكتر من طريق أو تكرر له أكثر من إسناد، يعني ممكن يذكر متن واحد عن صحابي عن أبي هريرة مثلا رضي الله عنه وأرضاه عن جميع الصحابة، يذكر الإمام أحمد متن ويذكر لهذا المتن أكثر من من إسناد لأبي هريرة. فبعض الناس بيعد الحديث حديثا واحدا، وبعضهم بيعد كل طريق وكل سند حديثا بمفرده، فده من هنا بيجي الاختلاف في العدد ما بين المصنفين أو ما بين من يعدون هذه الكتب. طيب، قلنا أن المسند بتاع الإمام أحمد عليه رحمة الله أو مسند الإمام أحمد هو كتاب مرتب على مسانيد الصحابة أو مرتب على الصحابة، وقلنا أنه يبدأ مرتب ترتيب معجمي الفبائي ولا مرتب إزاي؟ بدأ الأول بمين؟ بالعشرة المبشرين بالجنة، ثم بعد ذلك تم الترتيب على تم ترتيب الكتاب على الترتيب الأبجدي على أسماء الصحابة. جميل. طبعا كتاب المسند هو من الكتب الموسوعية، وفي بالك يمكن لم يكن يداني في كثرة عدد الأحاديث إلا مسند بقي بن مخلد رحمه الله، وهو كتاب مفقود يمكن من القرن الرابع أو الخامس الهجري، يعني مفقود منذ أمد. الإمام الذهبي نفسه عليه رحمة الله قال: ولم يجتمع لدي إلا مجلدان منهم، رغم من كتاب المسند لبقية بن مخلد في البلد تقريبا برضو في نفس تقريبا عدد حديث المسند الإمام أحمد، يعني تقريبا ما يقرب من 30,000 حديث أيضا في البلد. وطبعا هناك قصة، هو يعتبر ممن كان يعني متقارب في الزمن من ايه من الامام احمد عليه رحمه الله، وهو سافر اليه كي يسمع منه، ووقع له منه بعض الاحاديث، وان كان هناك قصه بعض الايام بعض اهل العلم طعن في قصتها ان هو ذهب للامام احمد ايام الفتنه. المهم ان هو لم يستطع ان يسمع منه سماعا جيدا، ولذلك تجد الامام احمد، طبعا احنا ما نقدرش نحكم، الامام احمد روى بقي ابن مخلد روى عن الامام احمد كم حديث، لان مسند الامام بقي ابن مخلد اصلا مفقود، يعني ما فيش موجود منه يمكن اي. الحافظ الذهبي بيقول انني استطعت ان اتحصل على مجلدين من الكتاب، هو الكتاب طبعا كتاب كبير جدا واخد بالك، فما نقدرش نحكم الامام بقي ابن مخلد في رحلته للامام احمد كي يسمع منه ان كان سمع منه احاديث كثيره او لم يسمع منه. وان كان في بعض المصنفات الاخرى لبقي ابن مخلد وردت روايات روى فيها عن الامام احمد، لان بعض الناس قال لا ده هو انكر قصه لقاء بقي ابن مخلد بالامام احمد بن حنبل رحمهم الله جميعا، انكرها وقال ان القصه لا تثبت، وانه ولكن ثبت في بعض المصنفات الامام بقي ابن مخلد انه روى عن الامام احمد، وان كان احاديث قليله، ولكن احنا لا نتكلم عن عدد ما روى عنه، ولكن نتكلم في اصل الايه اللقاء، في اصل الايه في اصل اللقاء بالامام احمد عليه رحمه الله. فمسند الامام احمد هو من الكتب الموسوعيه، من الكتب التي تشتمل على عدد كبير جدا من الاحاديث، وهذا يعني تحقيقا لكلام الامام احمد نفسه عليه رحمه الله عندما قال لابنه عبد الله احتفظ بهذا الكتاب فانه سيكون للناس اماما، فانه سيكون للناس إمامة. وهذا حقيقة مسند الإمام أحمد، ويعتبر من المصنفات التي عليها معول كبير جدا جدا في حفظ السنة وفي حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. تكلمنا أيضا من ضمن المباحث التي تكلمنا عنها في المرة السابقة، تكلمنا عن كتب الأصول. دائما ما نقرأ في كتب أهل العلم يقولون وهذا من كتب الأصول أو كتب الأصول، أو يعني يتكلمون ما هي كتب الأصول، ما هي كتب الأصول، ومتى يكون الكتاب من كتب الأصول. قلنا أن الأئمة أو أئمة العلم أو أهل العلم أو أهل الحديث اتفقوا على أن الأصول المتفق عليها كام؟ لا، خمسة، اتفقوا على خمسة أنها من كتب الأصول، والسادس كان فيه نوع من التبادل والتوافق كده، واحد يدخل واحد والتاني يشيله، بلغ. فالخمسة المتفق عليها هي الآية الصحيحين وسنن الترمذي النسائي وابو داود، بلغ. السادس قلنا مين؟ سنن ابن ماجه، وقلنا أول من أدخل كتاب السنن كسادس كتب الأصول هو الحافظ محمد بن طاهر المقدسي عليه رحمة الله. ثم اختلفوا مع الحافظ بن طاهر المقدسي، اختلف مع الحافظ بن حجر، اختلف مع ابن الأثير عليه رحمة الله، اختلف مع كثير من أهل العلم في إدخاله كتاب سنن ابن ماجه في كتب الأصول، واعترضوا بعدة اعتراضات تكلمنا عنها في المرات السابقة. وقلنا أن هناك الحافظ بن حجر قال أن فضل أن يكون البديل لسنن ابن ماجه سنن الدارمي عليه رحمة الله، إن الأثير عليه رحمة الله قال إن الحقيق بأن يكون من كتب الأصول ويلحق بالكتب الخمسة هو الموطأ لإمام مالك، والحافظ ابن حجر خالفهما وقال أن الأولى بالدخول هو المسند للإمام أحمد، لا معذرة ابن حجر اللي قال سنن الدارمي. أما غيره من أهل العلم المتأخرين قالوا بأن الأولى في الدخول هو مسند الإمام أحمد، ولعل هو حقيق بذلك فعلا، لأن ما انفرد به مسند الإمام أحمد عن كتب الأصول الخمسة خد بالك أو الستة خد بالك يعتبر كم لا بأس به، كم لا بأس به، كم كبير زاده مسند الإمام أحمد أو زاده الإمام أحمد من الأحاديث على ما في الكتب على ما في الكتب الستة. وعلى ذلك تكون كتب الأصول اللي تكلم عنها أهل العلم هي كتب تسع كتب، ولذلك مصطلح أخوانا على فكرة مصطلح الكتب التسعة هو مصطلح متأخر جدا ما لا يعرفه أصلا أهل الحديث المتقدمين، يعني موضوع مصطلح كتب التسعة ده لعل لم يذكره أو أوائل من ذكره اللي هم الجماعة اللي عملوا المعجم أطراف الحديث اللي هم مجموعة المستشرقين اللي عملوا معظم أطراف الآية الحديث، واخد بالك، هم اللي عملوا الأطراف الحديث الكتب الآية التسعة، واخد بالك، اللي هو المعجم المفارس لألفاظ الآية الحديث، واخد بالك. فهم يعتبر أول من أطلق لفظة الكتب التسعة ده، أو من أوائل من أطلق، وتلقفها بعض الناس أو بعض المشتغلين بعلم الحديث وصار يرددها، ولكن هي غير معروفة أصلا في الزمن المتقدم، مش المتقدم كمان قوي، لا ده يعني يمكن من قبل 50 سنة ما كانتش يمكن الكلمة دي مشهورة قوي أو معروفة لدى المشتغلين بعلم الحديث، وإن كانوا في الفترة الأخيرة يعني ما قبل الشيخ أحمد شاكر كان يعتبر عليه رحمة الله، كانوا يعتبروا قليلين جدا، قليل جدا من كان يشتغل بعلم الآية الحديث. ثم جاء الشيخ أحمد شاكر رحمة الله وعمل نوع من التجديد، ويعني بث روح الشباب في علم الآية الحديث عليه رحمة الله، وإن كان لم يكن متوفر له كثير من المصادر. يعني الشيخ أحمد شاكر يعني على سعة علمه التي تراه مبثوثا في تحقيقاته على كتب السنة، إلا إن كانت الكتب المتوفرة عنده قليلة جدا جدا جدا، بالك. فكتب اللي قلنا إن كتب الأصول هي كتب يشترط فيها عدة شروط، كي يكون الكتاب من كتب الأصول يشترط فيه عدة شروط، منها واحد، أيوة خام، طيب، أن يحتوي أو أن يكون جامعا لأحاديث الآية الأحكام، اثنين، مش أحمد، أن تكون هذه الأحاديث التي في هذا الكتاب الذي سيعد من كتب الأصول أن تكون صحيحة أو في نطاق الآية الحجة أو حسنة أو على الأقل ممن ضعفها ضعف منجبر، يعني من النوع الحسن لذاته، وطبعا الحسن لغيره، والحسن لغيره برضو مما أيضا مما تقوم به الحجة. ثلاثة، ألا صاحب الكتاب أكثر مما هو على شرط، ألا يفوت صاحب الكتاب من الأحاديث أكثر مما هو على شرط، بمعنى إيه معنى الشرط ده؟ أي يعني صاحب الكتاب مش شرط شرط على نفسه، أي أيوة. الحديث اللي توفاه في الكتاب تكون أكثر مما مما تركه، زي مثلا من كده زي الإمام أبو داود، الإمام أبو داود لما صنف السنن كان دائما كان مركز على كتب الآية على أحاديث الآية الأحكام، يعني الإمام أبو داود عليه رحمة الله لما ألف السنن كان يعمد إلى جمع، كان الغرض من جمع كتاب السنن لأبي داود هو جمع أحاديث الأحكام، هو جمع أحاديث الآية الأحكام، هو اشترط على نفسه أنه يجمع أحاديث الأحكام، يبقى في الحالة دي لنبغي ألا يفوته من أحاديث الأحكام أكثر مما يخرجه، يعني مثلا هو أحاديث الأحكام 100 حديث، لو خرج 50 يبقى فاته كتير ولا مفتوش كتير؟ لا فاته كتير، لو دخل 50 حديث في الكتاب و50 فاتوا ما رواهمش يبقى فاتوا الكثير، واخد بالك. فالشرط ألا يفوت المصنف أو المصنف، واخد بالك، من الأحاديث أكثر مما مما يروي، أكثر مما يروي. الرابع، أخونا ما حدش بيه ماشي ماشي، أحسن أن يكون المصنف الذي سندخل مصنفه في كتب الأصول، واخد بالك، من فرض به عن الكتب الأخرى، واخد بالك، كثير، بحيث يصلح أن يكمل أحاديث الآية الأحكام، بحيث يصلح أن يكمل أحاديث الآية الأحكام. يعني مثلا عندنا 5 مصنفات خرجوا تقريبا 70-80% من كتب الآية من أحاديث الآية الأحكام أو من أحاديث الآية التي تحتوي على الشريعة أو على دين الله عز وجل، واخد بالك، وهم يأتي المصنف السادس أو الخامس ده يكمل 20% اللي فاضلين، واخد بالك، ما يجيش يقول نفس الأحاديث اللي الخمسة رووه، وإلا هنا لن تكون هناك فائدة، الفائدة تبقى فائدة إسنادية فقط، ممكن يكون عنده أسانيد تانية بس نفس المتون، والعبرة ماشي الإشكالية أخوانا مش في الأسانيد، وإلا لو كان الأئمة يعني يعمدوا إلى استقصاء الأسانيد لكل متن، لو وجدت كل متن له 100 الأسانيد مش إسناد ولا 2 ولا 10، ولكن هم كانوا بيخرجوا المتن بأصح إسناد عندهم. آخر حاجة بقى، رقم 5، آخر حاجة، ماشي يا شيخ، لما يكون أخطأ في شكل المرفوعات أن يكون أصل الكتاب الآية المرفوعات، أن يكون أدلال الموقوفات، لأن الآية المرفوعات هي الآية هي الحجة. إحنا لما بنيجي نحتج بحديث واخد بالك، أو بنيجي نحتج بأثر على شيء ما في دين الله عز وجل، بنحتج بأحاديث مين أو بأقوال مين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، خد بالك؟ آه، لأن الحجة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تكلمنا بعد ذلك أن عن كتاب المسند الإمام أحمد، وكلنا خلاف أهل العلم بين قائل بأن المسند فيه بعض الأحاديث الآية الموضوعة، وشفنا الأخذ والرد والسجال بين أهل العلم الذي جرى في هذه الآية المسألة اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنستكمل الكتب التي فيها أحاديث صحيحة زائدة على ما في الصحيحين، وهي الآية الكلام عن المعاجم والفوائد والأجزاء. أيوة شيخ، وكذلك يوم أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أبو إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي رحمه الله تعالى في كتابه اختصار علوم الحديث، وكذلك يوجد في معجمي طبراني الكبير والأوسط ومسندي أبي يعلى والبزار وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه. أحسنت، جزاك الله خير. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى يا أخوانا هنتكلم عن مصنفات جديدة فيها أحاديث زائدة عن ما في الصحيحين كما يقول المصنف. هل دعوى المصنف في كلامه هذا دعوى ثابتة أم دعوى بلا دليل؟ في البداية يقول المصنف عليه رحمة الله المختصر اللي هو الحافظ ابن كثير، خد بالك، يقول وكذلك يوجد في معجمين الطبراني الكبير والأوسط. ما معنى المعجم؟ يعني ايه معجم؟ احنا اتكلمنا عن السنن، خد بالك، والمسانيد، خد بالك، وبرضو كذلك الآية بعض الآية الجوامع، خد بالك، والمستخرجات سواء كان مستخرج على الصحيحين او على احدهما. النهاردة بيكلمنا والمستدركات ايضا. النهاردة رأي الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله في اختصاره لكلام الحافظ ابن الصلاح بيكلمنا على المعاجم. ما معنى معجم؟ المشهور يا أخوانا، المشهور عند كثير من طلبة الحديث أن المعجم هو كتاب، هو كتاب يعمل مصنفه. ده مش التعريف يا أخوانا، ده احنا بنقول التعريف المشهور وهنشوف هو التعريف الصحيح بالنسبة للمعجم. المشهور عند الناس أو المشهور على الألسنة أن المعجم هو كتاب يعمد مؤلفه أو مصنفه إلى أحاديث شيوخه فيخرجها. يعني هو كتاب بيجي مصنف من المصنفين أو مؤلف من المؤلفين أو عالم من العلماء يخرج الأحاديث، يخرج فيه الأحاديث بتاع شيوخه، شيوخه بس اللي هو قابلهم. يعني مثلا هو ليه 100 شيخ يقوم يعمل مصنف يروي فيه الأحاديث اللي أخذها عن 100 شيخ هؤلاء. حقيقة هو ده جزء من المعنى الصحيح، ولكن ليس كل المعنى الصحيح. فعلا المعجم هو مصنف بيخرج فيه أحاديث لشيوخ المصنف أو لشيوخ صاحب الكتاب، ولكن ده جزء من التعريف الصحيح وليس كل التعريف الصحيح. ليه؟ المعجم يا أخوانا أو المعجم عند علماء الحديث ما بيشتملش على الحديث بس، لا، ده المعجم من الممكن ان هو ما يشتملش على احاديث خالص. ولكن اصل المعاجم، اصل المعاجم هي تعتبر ككتب التراجم، يقوم فيها المؤلف عليه رحمة الله او المصنف لهذا المعجم بذكر ايه؟ بذكر شيوخه، بس مش احاديث شيوخه بس، لا، ذكر شيوخه، واخد بالك، من حيث المولد، النشأة، الوفاة، المصنفات، بعد أقواله، واخد بالك، المشهور عنه بعض الأحاديث الذي انفرد بها عن غيره، واخد بالك، ومش كده وبس، وأيضا بعض الأقوال أو الآراء الفقهية الذي انفرد بها وعليه. فمن صنف المعجم وذكر فيه أحاديث فقط هذا جزء من من أمور المعاجم أو من أمور المعجمة، وليس معنى المعجم بصفة عامة. ولذلك معنى المعجم عند علماء الحديث اللي هو المعنى بقى اللي هو المعنى اللي ممكن يكون عليه الاتفاق وفي البلد او المعنى الاقرب للآيات المعاجم ان هو كتاب وفي البلد يحتوي على تراجم شيوخ المصنف. هو كتاب يحتوي على تراجم شيوخ المصنف وما لهم من أحاديث وغيرها وقد لا يحتوي على أحاديث أصلا. يعني معنى كده هو بيشبه كتب التاريخ لأن أصحاب كتب التواريخ في عملية التأريخ بيذكر بيذكر أهل العلم في كل فترة من الفترات سواء بقى كان عالم بالحديث أو عالم أو عالما بغيره. بيذكر المصنف ثم يذكر بقى مولده واسمه ونسبه واخد بالك وأشهر أقواله واخد بالك وأشهر الروايات اللي رواها وأشهر أقواله الفقهية لو كان فقيا. ثم بعد ذلك يختم بقى بسنة وفاته. ولذلك صاحب المعجم بيعمد إلى شيوخه وفي بالك صاحب المعجم يعمد إلى شيوخه فيترجم لهم من حيث المولد والاسم والنسب والنشأة وجملة من أقوالهم وجملة من الأحاديث التي رأوها وجملة من آرائهم الفقهية. ده معنى المعجم عند أهل الحديث. إذن المعجم لا يقتصر على رواية أحاديث مشايخ المصنف فقط ولكن يتعداها إلى ما هو أبعد من ذلك وعليه فصاحب المصنف أو صاحب المعجم عليه رحمة أو أصحاب المعاجم عليهم رحمة الله عندما يترجمون لأحد شيوخهم يقومون بذكر ما تفرد به هذا الشيخ من أحاديث أو آراء حديثية أو فقهية أو غيرها. من الممكن يكون الشيخ اللي هو بيصنف له هذا أو هذا المترجم وفي بالك اللي الشيخ المصنف بيترجم له في معجمه من الممكن أن يكون له بعض الأقوال المأثور فيخرجها في ترجمته أيضا. هل كتب المعاجم دي مقتصرة فقط على المصنفين اللي من أهل الحديث؟ لا، هناك كتب أخرى كثيرة تشبه المعاجم ولكن المؤلف أو صاحب هذه الكتب ألف هذه الكتب لمين؟ لعلماء أو مشايخ من الفقهاء. زي إيه كده؟ زي طبقات الشافعي، الإمام السبكي عليه رحمة الله في تأليفه لكتاب طبقات الشافعية بيعمل في الكتاب ده بيترجم للمشايخ أو العلماء اللي على المذهب الشافعي ويذكر كل مصنف حسب بقى أصول الترجمة. يذكر طبعا المولد، الاسم، النسب، واخد بالك، الشيوخ، التلاميذ، واخد بالك، ويذكر أثناء الترجمة بعض من المسائل اللي انفرد بها هذا المصنف عن غيره. ليه؟ لأنه لو ذكر بعض الآراء الفقهية التي قالها المصنف وهو مقلد فيها لغيره، طب ما هي موجودة عند غيره، بيذكرها ليه؟ فلن يكون هناك فائدة لذكر بعض الآراء الفقهية للشيخ المترجم إذا كان يتفق فيها مع كثير من الناس. ولكن كتب المعاجم بتتميز بإيه؟ بأن المترجم أو المصنف لما بيجي يترجم لشيخ من شيوخه بيذكر في ترجمته ما بيذكرش المسائل اللي متفق فيها مع أهل العلم الآخرين، لا، بيذكر في ترجمته ما يتفق فيها ما ينفرد به عن أهل العلم. واخد بالك؟ يعني مثلا يجي يترجم لإمام من أئمة الفقه الشافعي زي الإمام النووي، واخد بالك؟ في كتابه شيخ رئيس الدين السبكي، فلما يجي يذكر ترجمة الإمام النووي ما يذكرش الأقوال بالأقوال الإمام النووي اللي وافق فيها أهل المذهب، لا، يذكر فيها الآراء الفقهية اللي انفرد بها الإمام النووي عن أهل المذهب أو عن علماء عصره. واخد بالك؟ ده موضوع الايه المعجم. ولذلك المعجم في كثير من الاحوال بيحتوي على الايه على الغرائب والفرائض. ما تلاقيش فيه حاجات منتشره في ترجمه الايه الشيخ لا يذكر فيه حاجات بيشترك فيها مع غيره او اراء او امور يشترك فيها مع ايه مع غيره. ده بالنسبه زي برضو كتاب الطبقات الشافعيه فيه برضو طبقات الحنابلة نفس الكلام. واخد بالك؟ طبقات الايه الحنابلة نفس الحكايه بيترجم فيها العلماء على المذهب الايه الحنبلي برضو مع ذكر بعض الاراء الفقهيه التي ينفرد بها هذا الايه هذا المترجم او هذا الشيخ عن غيره من الايه من المشايخ. واخد بالك؟ طب فيه علماء بيجمعوا بين الحسنيين. في كثير من اهل العلم بيبقوا اهل فقه واهل حديث في نفس الوقت ودول مشهورين وكتار وكتار جدا. اذا كان المصنف على طبقات الفقهاء بيذكر الاراء الفقهيه بتاعه اللي بينفرد بها عن غيره، طب المحدث الصرف اللي مالوش اراء فقهيه قوي او الاراء الفقهيه عنده قليله هيذكر له ايه؟ هيذكر له احاديث، مش هيذكر له حاجه من اللي بيشتغل فيه، مش كده؟ هو محدث يروي احاديث. فياتي صاحب المعجم فيترجم لشيخ ويذكر في ترجمته يذكر فيها ايه في الترجمه دي بقى؟ بعض الاحاديث التي انفرد بها هذا الشيخ عن غيره من الرواه. سواء بقى انفرد بها واخد بالك عن غيره من الرواه او انفرد بها عن اهل بلده، يبقى الحديث الفلاني ده ما هوش موجود الا عند الشيخ الفلاني بس في البلد دي. فهذا بصوره من صور الانفراد او صوره من صور التفرد. او يكون هذا الاسناد ليس عاليا الا عند هذا الشيخ. زي مين كده مثلا؟ تلاحظ دايما ان الامام الطبراني عليه رحمه الله كان من الائمه المعمرين، عاش تقريبا 100 سنه. واخد بالك؟ فواحد عاش 100 سنه مثلا، ولد سنه كام؟ 260 وتوفى بعدها ب 100 سنه 360. واخد بالك؟ ال 100 سنه ال 260 دي طلب الحديث مثلا، طلب الحديث مثلا هو عنده 15 سنه. يعني طلب الحديث سنه كام؟ 275. اتوفى كام؟ 360. فشوف قعد بقى يحدث كام سنة؟ شوف كام سنة؟ تقريبا 85 أو 80 سنة. لما يجي واحد بقى يتولد سنة 345 هيبقى سنة 360 أو قبلها بقى عنده حوالي 15 سنة، يعني ممكن يكون بدأ الطلب. فلما يروي عن الإمام الطبراني شوف واحد مولود سنة 345 من الممكن ان هو يروي عن ناس متوفين سنه كام؟ اللي خد منهم الامام الطبراني خد منهم سنه كام؟ مثلا 280 لان هو مولود 260. فشوف الفرق الكبير جدا. فده يسمى علوم. ولذلك اهل العلم اللي عندهم علوم واخد بالك هم اهل العلم هم اللي عمروا او طولوا واخد بالك او عاشوا فتره طويله، أو اللي بيطوف بقى البلدان مش قاعد في مكانه، لا بيبحث عن الشيوخ وبيطلب الحديث في أماكن أخرى غير غير بلدي. القصد إن من يصنف المعاجم واخد بالك ويروي أحاديث شيوخه ولا يدخل في كتابه إلا الأحاديث فقط، حديث بس، لا بيتكلم بقى عن الشيخ لا من حيث المولد ولا النشأة ولا الاسم ولا النسب ولا الوفاة ولا ولا ولا، لا يذكر عن الشيخ إلا بعض الأحاديث التي رواها بس، أنهي أحاديث بقى التي انفرد بها. ولذلك كتب المعاجم تعتبر من كتب الغرائب لأن أغلب ما يروى فيها من انفرادات هذا الشيخ أو هذا المترجم الراوي اللي هم الناس بتروى اللي هو ترجم له صاحب كتاب المعجم. واخد بالك؟ وعلى ذلك نفهم ان المعجم يا اخوانا المعجم لا يقتصر على روايه الاحاديث فقط، وان كان بعض المصنفين زي الامام الطبراني عليه رحمه الله في المعاجمه زي ما هنتكلم دلوقتي ان شاء الله ما ادخلش في الكتب اللي في المعاجم الثلاثه بتاعته اللي احاديث فقط، لم يدخل إلا أحاديث فقط، بخلاف غيره من الكتب التي من الممكن أن تسمى معاجم. وفي بالك في بعض الناس أو في بعض المصنفين، كثير من المصنفين من العلماء، بس العلماء هم بقى المكثرين، مش معقول واحد يروح يصنف مصنف لمعاجم شيوخه، وفي بالك ويبقى عجبك يعني 3-4 شيوخ اللي يعرفهم، لا ده اللي بيصنف معاجم لشيوخ ده اللي هو الإنسان أو العالم اللي هو الرحالة اللي طاف البلدان وطاف الأماكن ودار على الشيوخ، واخد بالك، سمع له من 1000 شيخ ولا حاجة. فالزي ده هو اللي بيروي أو اللي يقوم بعمل معاجم لشيوخه، زي الإمام من كده الطبراني، زي الإمام الطبراني عليه رحمة الله. ده مختصر الكلام أن المعجم من ضمن واخد بالك ما يتضمنه المعجم هو رواية بعض الأحاديث الغرائب أي المفردة عن شيخ من من الشيوخ، ولكن هذا ليس معنى العمل للمعجم، هذا ليس المعنى العمل للمعجم، لأن المعجم من الممكن يدخل فيها أشياء أخرى غير الأحاديث، بل إن المعاجم من الممكن ألا يدخل فيها أحاديث أصلا. ده بالنسبة لمعنى المعجم. طيب الحافظ عليه رحمة الله ابن كثير يقول إن من ضمن الكتب اللي فيها أحاديث صحيح وزائدة عن الصحيحين معجم الطبراني. طبعا هو ذكر معجمين للطبراني بس، رغم إن الإمام الطبراني له كم معجم؟ له كم معجم يا أخوان؟ 3 معاجم، له 3 معاجم. المعجم الكبير للإمام الطبراني ما هوش لا يأخذ معنى المعاجم أصلا، لأنه هو أشبه بمين؟ بالمسانيد وليس أشبه بالمعاجم. طب أمال قال عليه معجم ليه؟ قال عليه معجم باعتبار الآية، عشان لما يقول لك روى الطبراني في معاجمه الثلاثة، أو باعتبار تسمية مصنفة، ولكن هو لا يأخذ معنى المعجم. ليه؟ بل هو أقرب لمعنى المسانيد عنه إلى المعاجم. فالمعجم الطبراني الكبير مصنف على أو مرتب على على الصحابة، زي مسند الإمام أحمد ومسند أبي يعلى ومسند البزار ومسند إسحاق بن راهوية وغيرهم، أو ابن راهوية وغيرهم، واخد بالك؟ أما المعجمين الأوسط والصغير هم حقيقة اللي يسمون معاجم. ليه؟ لأن الإمام الطبراني عليه رحمة الله في المعجم الأوسط وكان يقول عن هذا الكتاب هذا روحي، كان الأوسط. ليه؟ لأنه هو جمع فيه فرائد وغرائب لا تجدها عند كثير عن غير عند غيره، لذلك يعني بيقول هذا روحي لأنه بذل فيه مجهود كبير جدا. لا، لأن هو لما أنت تيجي تجمع الأحاديث في كل باب، واخد بالك، الأمر هنا بيبقى فيه نوع من الاتساع، واخد بالك. إنما لما تيجي تجمع أحاديث عن باب معين أنت بتعمل بتبذل مجهود كبير عشان تعرف تستقصي الأحاديث المتعلقة بهذا الأمر. فهو عشان يستقصي الأحاديث اللي رواها عن شيوخه، واخد بالك، أكيد هو بذل مجهود كبير. فلا يصح إطلاق مسمى المعجم، واخد بالك، إلا على كتابي الأوسط والصغير الإمام الطبراني عليه رحمة الله، لأن هما الكتابان اللذين ألف على على المشايخ. ولم يصدر الإمام الطبراني عليه رحمة الله في معجمين الأوسط والصغير إلا أحاديث فقط، ما ذكرش أي حاجة تانية، ما ذكرش أي حاجة تانية غير أنها الأحاديث، خد بالك. ولذلك يصح أن يقال عن معجمية الطبراني الأوسط والصغير أنها من كتب الغرائب أو من كتب الأفراد، وهو نفسه عليه رحمة الله نص على ذلك. هو نفسه كثيرا ما يقول عليه رحمة الله في كثير من الأحاديث وهذا من غرائب فلان، أو هذا من أفراد فلان، أو هذا من أفراد فلان. طيب ولذلك الإمام ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله بيقول عن معجم الطبراني بصفة عامة، وعن المسانيد أبي يعلى وكتب السنن للدارقطني، يقول وهذه مجمع الغرائب والمناكب، حمد الله، وهذه مجمع الغرائب والمناكير. ده كلام الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله، وهي حقيقة بذلك. بس انهي احاديث، انهي احاديث اللي التي يقال عنها هذا القول اللي هي زائده عن ما في كتب الايه الاصول، عما في كتب الايه الاصول. ولذلك انت تلاقي الحافظ الهيثمي عليه رحمه الله عمل كتاب اسمه ايه، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. كتاب مجمع الزوائد ده قام فيه الحافظ الهيثمي عنور الدين الهيثمي عليه رحمه الله بجمع الاحاديث الزائده عن ما في الكتب السته، بس من انهي مصنفات؟ المصنفات اللي هي المعاجم الثلاثه للطبراني كبير واوسط وصغير، ها، ومسند الامام احمد، ها، وسنن ومسند ابي يعلى ومسند البزار، يعني ثلاث معاجم وثلاث مسانيد. هو روى الاحاديث اللي زائده في هذه الكتب السته اللي هي المعاجم الثلاثه ومسند ابي يعلى ومسند احمد ومسند البزار عن ما في الكتب السته. لو انت ذهبت تلقي نظره على كتاب مجمع الفوائد، واخد بالك، وتحاول تنظر فيه كده نظره متفحص، هتيجي تلاقي ان اغلب الاحاديث اللي انفرد بها اصحابها هذه الكتب، وبالذات اللي هم الكتب اللي هي المعاجم ومسندي ابي يعلى والبزار، تجد اغلبها افراد وغرائب وكثير منها مناكير وغير ثابت او ضعيف في البلد، وما كان فيها صحيحا تجد له اصلا في الكتب الست في البلد. بل احيانا ان انت تجد نفس المتن ولكن باسناد تاني او من حديث صحابي اخر، واحنا قلنا قبل كده لو روي متن من طريق صحابيين يعد حديث ام حديثين؟ يعد حديثين، لا يعد حديث لو حتى نفس المتن في البلد، بس تروى من طريق من طريق صحابيين لا يعد حديثا واحدا بل يعد حديثين. عندك مثلا، خد مثلا الحديث المشهور جدا بتاع عمر بن الخطاب، حديث انما الاعمال بالنيات. الحديث ده موجود في كتب الاصول ولا مش موجود؟ موجود، وطبعا اشهر من رواه الامام مين؟ البخاري عليه رحمه الله. بل نفس المتن تقريبا رواه الامام الطبراني عن ابي سعيد الخدري، نفس المتن تقريبا بنفس المعنى. المتن فيه اشكاليه، ولكن الاشكاليه في مين؟ في الاسناد، في السند. ان هذا الحديث لا يعرف صحيحا الا من طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، بل لا يعرف صحيحا الا من طريق اللي انفرد به مين؟ احنا قلنا المثال ده كتير قبل كده، اشرف محمد، اللي انفرد بروايته مين والناس خدته من ورا؟ علقمه. طيب ماشي، انتوا فاكرين الاسناد؟ يحيى بن يحيى، واخد بالك؟ ما احنا بنقول اللي انفرد به وانتشر من ورائه، واخد بالك؟ طيب ماشي خلاص، ماشي يا اخوانا. فالحديث نفس المتن، لا اشكال في المتن، المتن ثابت من طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ورغم ذلك اهل العلم قالوا ايه؟ قالوا ان هذا حديث خطا. ليه؟ لانه جاء من طريق مين؟ ابي سعيد الخدري، وهذا الحديث لا يعرف الا من طريق مين؟ عمر بن الخطاب. فروايته عن سعيد عن ابي سعيد الخدري ايه؟ خطا. رواه عبد المجيد بن عبد العزيز، واخد بالك، ابن ابي رواد، واخد بالك، وعن ابي سعيد الخدري، وخطاه اهل العلم في ذلك، لان هذا الحديث لا يثبت، رغم ان على فكره له طرق كتير جدا، حديث انما اعملوه بالنيابه، ولكن لا يثبت له طريق الا طريق عمر بن الخطاب فقط، اللي هو من طريق يحيى بن سعيد القطان عن علقمه بن وقاص عن محمد بن ابراهيم عن علقمه بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. واخد بالك؟ فاذا الامر يا اخوانا، من الممكن ان توجد، واخد بالك، متون، واخد بالك، صحيحه، ولكن اصولها موجود فين؟ في كتب في كتب الاصول اللي احنا اتكلمنا عنها في المره السابقه. وعليه كلام الحافظ ابن كثير عليه رحمه الله، كلامه ان هذه المعاجم وهذه المسانيد فيها احاديث صحيحه زائدة عما في الصحيحين. واخد بالك؟ هذه الدعوة ليس فيها إشكال، ولكن الأحاديث الصحيحة اللي في الكتب دي اللي هي زائدة عما في الصحيحين ليس لها أصول في الكتب الستة؟ لا، لها أصول في الكتب الستة، لها أصول في الكتب الستة، سواء من نفس الطريق أو من طرق أخرى، سواء بنفس المعنى أو بمعنى أخرى. خد بالك؟ يعني أحيانا يبقى أصل الحديث نفسه موجود في الكتب الستة، ولكن يأتي من يأتي روى آخر أو مخرج آخر أو مصنف آخر ويخرج نفس الحديث أو يروي نفس الحديث بس مع بعض الزيادات أو بعض الألفاظ. خد بالك؟ هنا نقول إن أصل الحديث موجود في الكتب الستة، وإن زاد عليه بعض الآية، وإن زاد عليه بعض الآية الألفاظ. فالإشكالية في كلام الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله أن هذه الكتب اللي هي معاجم الطبراني عليه رحمة الله ومسندي أبي يعلى والبزار، وعلى فكرة أبي يعلى عليه رحمة الله توفي سنة 307 هجري، فهو يعتبر برضو من الناس اللي إلى حد ما متقدمة، والبزار توفي رحمه الله سنة 292 هجري، سنة 292 هجري، فهم يعني متقاربين في الوفاة. إذن يا أخوانا إن الصحيح في المسألة، في مسألة زيادة هذه الكتب عنا في الصحيحين، أن نعم لا ننكر أن هناك أحاديث صحيحة في هذه الكتب، واخد بالك؟ ولكن ليست الإشكالية في ذلك، إنما الإشكالية في إيه؟ هل الأحاديث الصحيحة الزائدة في هذه الكتب ليس لها أصول في الكتب الستة أو في الصحيحين ولا لا؟ أغلبها، واخد بالك، له أصول في الصحيح. ده الصحيح من الزوائد، ده الصحيح منين يا أخوانا؟ ما احنا عندنا زوائد على الكتب الست، بس زوائد منها الصحيح ومنها اللي موش صحيح. ولذلك اغلب اهل العلم يقول لك اذا وجدت حديثا تنفرد به هذه الكتب عن كتب الاصول فاعلم انه خطأ، فاعلم انه انه خطأ. وان كان هناك بعض الاحاديث الصحيحة الزائدة عن كتب الاصول اللي هي الكتب التسعة، واخد بالك، فهو قليل نادر جدا، قليل جدا ما انفرد بها هذه الكتب عن الكتب عن الكتب التسعة. طيب. يقول الحافظ عليه رحمة الله في تكملة كلامه، واخد بالك، وغير ذلك من المسانيد. عرفنا يعني ايه مسانيد، مش كده؟ عرفنا يعني ايه مسند وكيفية ترتيبه وبعض المصنفين للمسانيد، وكذلك والمعاجم، وعرفنا الوقت يعني ايه معجم، وان المعجم لا يختص باحاديث شيوخ المصنف فقط، بل من الممكن ان يكون فيه امور اخرى ككتب التراجم والتواريخ، ككتب التراجم والتواريخ. يقول والفوائد. ايه يعني فوائد؟ ما معنى كتب الفوائد؟ الفوائد يا اخوانا اما اقول هذه فائده، بلد. طب الفائدة دي لما أقول هذا العالم عنده فائدة، يعني عنده حاجة ينفرد بها عن غيره، وإلا لو الفائدة دي موجودة عند الناس كلها، واخد بالك، ده شيء مشهور ومعلوم ومعروف، ما تبقاش فائدة اختص بها أحد العلماء أو أحد الروح عن غيره. فكنت المقصود بالفوائد شبيهة جدا الكتب الفوائد دي بكتب المعاجم، لأن كتب الفوائد أيضا تنفرد برواية الغرائب، تنفرد برواية الغرائب. ولذلك أبو عروبة الحراني عليه رحمة الله يقول في ترجمة أحد الرواة وهذا أحاديثه فوائد، يعني يعني غرائب، يعني أفراد لم يشاركه في روايتها غيره، يعني هو أحاديثه فرائد، يعني انفرد بروايتها، كما فسر هذه الكلمة ابن عدي عليه رحمة الله في كتابه الكامل في الضعفاء. يقول أبو عروبة الحراني يقول كأن أحاديثه فوائد، أي يقول ابن عدي أي غرائب، أي غرائب. فكتب الفوائد بتشبه كتب المعاجم في رواية الأحاديث المفردة أو الغرائب التي ينفرد بها هذا الراوي. فلما تقول هذا عنده فائدة معناه ايه؟ معناه انه انفرد بهذا الشيء عن غيره من اهل العلم فافاد به غيره، وإلا لو كانت هذه الفائدة عند غيره ما كانت فائدة وما يكونش انفرد بها وما يكونش انفرد بها. لذلك الإمام أحمد عليه رحمة الله في الموطن ده أو في الجزئية ده يقول لك إذا سمعت أهل الحديث يقولون هذا حديث أو هذا حديثه فوائد أو هذا حديثه غرائب فاعلم أنه خطأ أو وهم من راويه أو قائله. وإذا قالوا هذا حديث ليس بشيء، مش جديد علينا، عندنا منه كتير، ليس بشيء يقصد بقى انت ما جبتش جديد ان انت قلت ده عندنا منه، فاعلم انه صحيح. يعني الاحاديث اللي بينفرد بها راوي دون ائمه اهل العلم المتكاثرون في زمن الروايه، لما يجي واحد ينفرد بس بسنه واخد بالك، او يروي حديث لوحده ولا تتواتر على روايته الامه واخد بالك، او يكون منتشر في دواوين السنه، فاعلم انه خطا. وبالذات كتب الكتب اللي هي خارج الكتب الاصول واخد بالك. كذلك الامام الطبراني عليه رحمه الله في الكتاب بتاع المعجم الصغير له، في كتاب المعجم الصغير يقول هذا كتاب، هو نفسه سماه كده كتاب فوائد، هذا كتاب جمعت فيه فوائد شيوخي، يعني أفراد شيوخي، يعني نوادر شيوخي، يعني الأحاديث اللي انفرد بها الشيوخ بتاعهم غيره من أهل العلم. فالإمام الطبراني نفسه في مقدمة الكتاب وسم الكتاب ووصفه بأنه كتاب فوائد، يعني كتاب أفراد، كتاب أفراد. وغالبا ما تكون هذه الأفراد والغرائب أحاديث مناكير أو أحاديث مردودة أو أحاديث مربوطة. يقول أيضا والأجزاء، يبقى الفوائد قبل ما ننقل الكلام عن الأجزاء، الفوائد هي كتب أو مصنفات تشبه كتب المعاجم بيروي فيها صاحبها انفرادات أو مفردات أو فوائد شيوخ، زي كتاب الفوائد لتمام، وده كتاب مشهور ومطبوع على فكرة، الإمام تمام ابن محمد الرازي عليه رحمة الله، له كتاب اسمه فوائد تمام بلك، وده كتاب موجود ومطبوع على فكرة، موجود في حوالي 4 مجلدات، وهو مصنف تم إعادة ترتيبه على على أبواب الفقه بلك. بعد كده يقول والأجزاء. على فكرة الإمام تمام عليه رحمة الله ابن محمد الرازي يعتبر من المتأخرين، لأن هو توفى تقريبا سنة 430 هجري، يعني يعتبر من الناس المتأخرة، مش من المصنفين المتقدمين في الرواية. يعني تقريبا يعني الرواية تعتبر شبه استقرت، أو أغلب الأحاديث تعتبر صنفت ودونت وكتبت على آخر القرن الثالث الهجري، وما بعد ذلك كان فيه بعض الزيادة. طيب قوله والأجزاء، إيه المقصود بالأجزاء؟ أنت عارف الملازم؟ الملازم يقول لك دي ملزمة. أحيانا لما واحد كده يصنف كتاب صغير كده يكون مثلا حوالي 20 ورقة ولا حاجة ولا 15 ورقة ولا بتاع، يقول لك هذه ملزمة، ما نعرفش يقول عليها كتب. الأجزاء كانت بالوصف ده، فالأجزاء تشبه الملازم اللي هي كراسة صغيرة كده فيها عدد قليل من الأوراق، تقريبا حوالي 20 ورقة أو 16 ورقة على أقل بعض أهل العلم، إن هي تقريبا الأجزاء دي كانت بتطلق على بعض الورقات اللي كان بعض أهل العلم بيكتب فيها بعض الأحاديث، فتسمى أجزاء. طب لو جعل من العلماء صنف هذه الأجزاء وضمها مع بعض كده هتكون كتاب أو سفر من الأصفار واخد بالك، وكانوا يقولوا على الأجزاء إذا اجتمعت أنها تمثل كتابا أو سفرا من الأصفار، إذا كانت تقريبا 10 أجزاء أو تزيد قليلا أو تقل قليلا. فالأجزاء هي عبارة عن مجموعة ورقات في البلد تقريبا ما حوالي 20 ورقة أو أقل قليلا أو تزيد قليلا واخد بالك، يكتب فيها مصنفها بعض الأحاديث واخد بالك، يعني بعض الأمور الخاصة بالحديث أو بالأمور المتنية أو بعض الفوائد الإسنادية. زي إيه؟ زي جزء رفع اليدين في الصلاة بتاع الإمام البخاري، مسميه الإمام البخاري جزء، لأن أنت لو جيت تشوف المخطوطة بتاع في الكتاب نفسه، طبعا اللي بيجي يحقق كتاب بينفخه، يعني الكتاب ممكن يكون 10 ورقات، المخطوطة نفسها 10 ورقات، تيجي تلاقي المحقق طلعها في 200 ورقة في البلد مع المقدمة، وطبعا بقى إن شاء الله ممكن المقدمة تبقى نص الكتاب أصله وفصل وفي البلد، فبيكبر الكتاب جامد. فالإمام البخاري عليه رحمة الله صنف كثير من الأجزاء، من ضمن الأجزاء ده إيه؟ جزء رفع اليدين في الآية في الصلاة. الجزء ده سماه الإمام البخاري جزء إيه؟ لأنه عبارة عن عدة ورقات قليلة وفي نفس الوقت مختص بإيه؟ بموضوع معين، مش فيه ما فيش فيه موضوعات كتير، هو ده موضوع الأجزاء، عبارة عن عدة ورقات تتكلم عن موضوع معين، سواء موضوع حديثي أو موضوع إسنادي. زي كمان جزء القراءة خلف الإمام لمين؟ طب هو في واحد تاني برضو ليه جزء القراءة خلف الإمام؟ الإمام البيهقي ليه أيضا كتاب اسمه جزء القراءة خلف الإمام. نعم سنة بيهقي مشهور كتاب كتاب السنن بتاعه يعني؟ هم مش يعني ما كانوش بيتكلم عنه كثيرا لانه كان متاخر، هم متوفى 400 وشوية، فهم يعني دايما اهتماماتهم بالناس اللي هي، ولذلك تلاقي اغلب الاحاديث اللي في سنن البيهقي مبسوسه في كتب السنه اللي قبله، خد بالك، ولذلك ما تلاقيش يعني فيه اهتمام بيها او فعلا او مش مذكور قوي او مشهور قوي، رغم انه على فكره من المحدثين الفقهاء الكبار. الإمام البيهقي ده من الأئمة، من أئمة الفقه الشافعي، بل من أئمة المذهب على فكرة. الإمام البيهقي رغم أنه محدث وراوية إلا أنه هو مشهور بإيه؟ بالفقه أيضا. وإذا أردت أن ترى عجبا وأن ترى فقها بحق فارجع لكتابين الإمام البيهقي، السنن الكبرى، لأنه على فكرة هو ليه سننان يا أخوان، السنن الكبرى والسنن الصغرى، وكتاب معرفة السنن والآثار، ده كتاب رائع في معرفة سنن النبي صلى الله عليه وسلم والآثار. ليه؟ حلاوة كتب الإمام البيهقي أيضا، يعني من الإشكاليات اللي ما هم ما خلوهمش يهتموا به، أو أولا هو نازل الإسناد، ثانيا فيه أحاديث موقوفة كتير، مصنفات الإمام البيهقي مع الأحاديث بيروى أيضا جنبها بعض الآية الموقوفات وبعض أقوال أهل العلم. إذن الأجزاء هي عبارة عن عدة ورقات بيجمع فيها صاحبها مجموعة أحاديث أو عدة أحاديث عن موضوع معين. كمان من مما يسمى أجزاء جزء زي جزء ما رواه أبو الزبير عن غير جابر، المشهور جدا عن أبي الزبير أنه يروي عن جابر بن عبد الله، ده مشهور جدا، ودي النسخة أغلب النسخة دي رواها الإمام مسلم في صحيح، يعني كتير جدا من الاسانيد في صحيح الامام مسلم لقاها عن ابي الزبير عن جابر، عن ابي الزبير عن جابر، زي صحيفه كده مين؟ عمرو بن شعيب عن ابيه عن جد، العلاء بن سعد عن ابيه عن جد، اللي هو العلاء بن سعد الحضرمي عن ابيه عن جد، دي منظومات كده او اسانيد كده مشهور بيتروى بها مجموعه من الاحاديث. فاللي من ضمن الكتب اللي الفت، بس دي اجزاء بقى، جزء في في الاسانيد مش في في المتون، اللي هو ما رواه ابو الزبير عن غير جابر، ودي فوائد اسناديه وليست فوائد متن، لان المشهور في روايه ابو الزبير عليه رحمه الله انه يروي عن جابر بن عبد الله في اغلب احاديثه، في اغلب احاديثه. هذا معنى الاجزاء، هذا معنى الاجزاء، وان شاء الله تبارك وتعالى سوف نتوقف عند هذا الحد، وسيكون كلامنا في مسألة مهمة جدا في علم الحديث، وهي المسألة اللي هتكلم عنها المصنف بعد ذلك عليهما رحمة الله، سواء كان مصنف الأصل أو المختصر، عن تصحيح الحديث، وهل يصح للمتأخرين أن يقوموا بتصحيح الأحاديث وتضعيفها كما كان يفعل المتقدمون؟ هذا سيكون موضوع درسنا إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو أمر مهم جدا، مسألة مهمة جدا في علم الحديث يا أخوان. دي بقى تخص كبد علم الحديث. هذا الموضوع ده يعتبر من ايه؟ من يعني قلب علم الحديث بقى. هل يصح او هل يجوز للمتأخرين ان يتكلموا عن الاحاديث تصحيحا وتضعيفا، ولا ينبغي ان هم يقلدوا المتقدمين وفقط؟ هذا سيكون موضوع حديثنا ان شاء الله تبارك وتعالى ان كان في العمر بقية، وقدر الله عز وجل لنا البقاء والبقاء في المرة القادمة ان شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.